ثم قال: فالرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات مرفوعة في القضاء كالتيقظ والحفظ والإتقان. فوجود درجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم الحرمة لا ينافي وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق. فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صحيح باعتبار الدنيا. ويجب على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا فيلتزم ذلك، وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن. قلت: أعلى مراتب الحسن بهج بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم الطيبين وأمثال ذلك. وهو قصر التجارب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك طريقة كثيرة متنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أطهر وحصين ودراجة السمح وخلق سواه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو النوع الثاني من أنواع علوم الحديث فيما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الموقظة، وهذا شروع كما قلنا في القسم الثاني من أقسام علوم الحديث، وهو الحديث الحسن، وهو على قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. ولعلكم استمعتم إلى قراءة القارئ أنه أي الذهبي رحمه الله قد ذكر عدة أقوال في تعريف الحسن، أقول ذكر عدة أقوال في تعريف الحديث ماذا؟ الحسن، سواء الحسن لذاته أو الحسن لغيره، وأطال في هذا بخلاف عادته في مباحث الكتاب، فإنه غالبا يختصر ويقتصر. وهذه التعاريف كما قلت ذكر منها ما يتعلق بالحسن لذاته والحسن لغيره. لو تأملتم في القسم الصحيح فإنه لم يذكر في حده إلا الحديث الصحيح لماذا؟ لذاته، ولم يعرج على الحديث الصحيح لغيره، وترك ذلك رحمه الله ليس إهمالا، ترك ذلك ليس إهمالا، وإنما لأن الحسن لذاته يدل على الصحيح لغيره، وإنما أن الحسن لذاته يدل على الصحيح لغيره ولا بد. فالحسن لذاته إذا تقوى وارتقى وجاءه عاضد ارتفع فصار حسن صحيحا لغيره، هكذا. نعم. قال رحمه الله: وفي تحريره معناه اضطراب. هكذا بدأ لك الذهبي رحمه الله قبل أن يسوق التعريفات والحدود، بدأ لك بهذه العبارة الموجزة المحكمة التي تدل على شدة الاختلاف بين أهل العلم في تحرير معنى الحسن. وقد أكد هذا رحمه الله بقوله بعد يعني صفحات، قال: ثم لا تطمع، بعد أن ذكر عدة تعريفات، ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج تحتها كل إلى آخره. فهذا يدلل لك على قوله المتقدم الذي صدر به المبحث، وهو في تحرير معناه ماذا؟ اضطراب. في تحرير معناه ماذا؟ اضطراب. وهذه العبارة في تحرير معناه اضطراب هي عبارة شيخه بن دقيق العيد، هي عبارة شيخه بن دقيق العيد، كما قلنا أن الموقظة هي اختصار لماذا؟ للاقتراح، لشيخه ابن دقيق رحمه الله، فهو يؤيد شيخه في هذا المعنى وفي هذه العبارة، ولذا أكدها وصدر بها المبحث، صدر بها ماذا؟ المبحث. والتعريفات في الحديث الحسن ذكر عدة تعريفات نحو من 4 أو نحوها أو تزيد قليلا 5، ولكنها هي تفوق ذلك، هي تفوق ذلك، تربو على العشرة نحو من 16 تعريفا تقريبا. وهذا يدلك على ماذا؟ على اضطراب الحاصل والتحرير الذي لم يعني ينضبط في باب ماذا؟ في حد التعريف. سبب هذا الاضطراب ما به؟ ما هو؟ له سبب، وهو التجاذب بين الصحة والضعف. فربما ينظر الحافظ الناقب في حديث فيتجاذبه ماذا؟ القول بالتحسين او التصحيح، يتجاذبه النظر. فاذا كانت المرجحات او يعني بعض ما يدل على تغليب جانب الصحة حكم بالصحة، وربما هذا الحديث في موطن اخر حكم عليه بالحسن بتغير ماذا؟ تجاذب هذا عنده. ويتجاذب ايضا بين الحسن والضعف، فتنجذب عنده بعض الاحاديث او الحديث المعين ويرتقي عنده ان القول بماذا؟ بالتحسين اقرب فيحسنه، ثم لا تقوى عنده في موطن اخر هذه الاحاديث فيقول بماذا؟ بضعفه. فهذا هو سبب ماذا؟ الاضطراب، وهو عدم تحرير معنى عدم يعني التجاذب بين الصحة والضعف والحسن، والوسط جاء بينهما هو الحسن. فإذا انضم ومال إلى القول بالتصحيح صحح، وإذا كان في النفس شيء نزل إلى التحسين ما صار إلى التضعيف، وهكذا بالنسبة بين الحديث الصحيح بين الحسن والضعيف، بين الحسن والضعيف. نعم. قال وفي تحرير معناه اضطراب، فقال الخطابي، وهذا قوله في مقدمة كتابه المعالم معالم السنن، هو ما عرف مخرجه واشتهر واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا التعريف او هذا الحد من الحافظ الخطابي رحمه الله للحديث الحسن اختلف العلماء رحمهم الله في فهمه بمن جاء بعده، وعليه اختلفوا في نقده، اختلفوا في فهمه وعليه اختلفوا في ماذا؟ في نقده. فذهب بعضهم كالحافظ ابن العربي رحمه الله في قوله، اي في قول الخطابي، هو ما عرف مخرجه، ماذا يريد بقوله ما عرف مخرجه؟ ذهب ابن العربي رحمه الله الى انه يريد بهذه العبارة ان الراوي راوي الحديث يشتهر برواية حديث أهل بلده، برواية حديث ماذا؟ أهل بلده وغيره من البلدان، لكن يشتهر برواية حديث من؟ أهل بلده. وهؤلاء أي الرواة للأحاديث منهم المقل ومنهم ماذا؟ المكثر، ويتفاوتون بحسب ماذا؟ حفظهم وإتقانهم وتلقيهم وإلى غير ذلك، لكن المعنى أنه يشتهر برواية حديث أهل بلده. وفي هذا صنف الحافظ ابن حبان الكتاب المشهور مشاهير علماء الأمصار، مشاهير علماء ماذا؟ مشاهير علماء الأمصار. فهؤلاء اشتهر هؤلاء الأئمة وغيرهم برواية أحاديث أهل بلد معين أو بلدان معينة أو بلدان معينة. فمثلا إن جاءنا حديث بصري وكان الراوي له قتادة وهو بصري أيضا، فهذا الحديث عرف مخرجه وهو مشتهر من مخرجه الذي هو حديث بصري ويرويه راوي بصري، فهو عرف مخرجه، عرف وهو مشتهر بالنسبة إلى ذلك، واضح؟ فلو جاءنا حديث عن اليمنيين وهو من رواية معمر كذلك، الكوفيين كأبي إسحاق السبيعي كذلك، عطاء في المكيين كذلك، وهكذا عرف مخرجه أن يشتهر رواة هذه الأحاديث برواية أحاديث أهل بلده، وإن كان لا عن الحصر يروي أيضا عن غيره. هذا معنى انتصر له الحافظ ابن العربي رحمه الله. وذهب آخرون منهم الحافظ العراقي رحمه الله في أن المراد بقوله ما عرف مخرجه اتصال الإسناد، اتصال ماذا؟ الإسناد، بمعنى سماع كل راوي عمن فوقه، عمن فوقه. وهذا بهذا الكلام يكون أن هذا القيد يخرج المنقطع والمدلس والمرسل إلى آخره، كما تقدم معنا في ماذا؟ في مبحث اتصال الإسناد. لماذا خرج المنقطع والمرسل والمدلس والمعلق والمعضل؟ لما؟ لأنه لم يعرف مخرجه، لم يعرف مخرجه، نعم. وهناك أقوال أخرى في حده أو في بيان المعنى هذا، في معنى قوله ما عرف مخرجه، لكن هذا أو هذين قولين هما الأشهر، نعم. ثم قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قيل أيضا، وبناء هو المقدمة في هذا كالمقدمة السابقة في الفهم، وبناء على ماذا؟ النقد، على ذلك النقد. اشتهر رجاله، اشتهر هؤلاء الرجال أي رواة هذا الحديث بالعدالة والضبط، بالعدالة وماذا؟ والضبط. لكن هذا الاشتهار هو أقل أو دون اشتهار الرجال الصحيح، دون رجال ماذا؟ الصحيح، دون رجال ماذا؟ الصحيح. وهؤلاء الذين اشتهروا هم دون رجال الصحيح، وانتابهم شيء من الضعف الذي يتعلق بجانب ماذا؟ الحفظ. لكن الضعف هذا لا ينزل من رتبته الى درجة الاقتراح او الضعف او الترك، انما ينزلهم عن درجة ماذا؟ الصحيح الى ماذا؟ الى الحسن، بسبب خفة الضبط، بسبب خفة الضبط، نعم. وقال بعضهم ان المراد اشتهر رجاله بالعدالة دون الضبط، دون الضبط، لكن هذا لا يستقيم، لانه قد يشتهر الرواة بالعدالة غيره، لكن غير ماذا؟ ضابطين، بل ضعفاء في باب ماذا؟ الحفظ، في باب ماذا؟ الحفظ. فهؤلاء لا يصح ان توصف احاديثهم بانها حسن، اي الحسن الحسن لذاتها، الحسن لذاتها. وقال بعضهم ان المراد بالشهرة هنا او الاشتهار انه اشتهر الشهرة التي تخرجه عن حد الجهالة، الحد ماذا؟ الجهالة. والمراد بها جهالة الحال، المراد بها جهالة الحال. وعلى كل، وبناء على هذه الأفهام المختلفة عند العلم لهذه الألفاظ من الحافظ الخطابي صار ماذا؟ النقد والإيراد والاعتراف. وهذا الحد وأي هذا التعريف الذي ذكره الحافظ الذهبي عن الخطابي لم يسلم أيضا من الاستدراك والإيراد والاعتراف مما سيذكره الآن بعد سياقه لهذا التعريف، بعد سياقه لهذا التعريف. نعم. قال: وعليه مدار أكثر الحديث. هذا خارج عن الحد، هذه العبارة هي خارجة عن حد التعريف، عن حد تعريف الحديث ماذا؟ الحسن. وهي خبر عن حال الحديث الحسن، خبر عن حال الحديث الحسن. ولذا قال: وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، ويستعمله عامة الفقهاء. قوله رحمه الله الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء، أيضا هذه خارجة عن الحد. يقبله ويستعمله، يقبله ويستعمله، لا يكون هناك استعمال إلا بعد قبول، لكن قد يكون هناك قبول بغير ماذا؟ بغير استعمال. لا يكون هناك استعمال إلا بعد ماذا؟ بعد قبول. ولكن قد يوجد القبول ولا يوجد معه ماذا؟ الاستعمال. وهذا يعني أن الاستعمال أخص، الاستعمال ماذا؟ أخص. فقد يقال: كيف يكون مقبولا غير مستعمل؟ نقول: قد تأتي عوارض تمنع من العمل به مع صحته كالنسخ وعوارض العمل به المعروفة، واضح؟ فهو صحيح لكنه لا يعمل به لناسخ أو وجود معاد إلى آخره. نعم. فلكن الاستعمال لا يكون إلا بعد ماذا؟ بعد قبول، بعد قبول. ومن الاعتراضات التي وجهت إلى هذا التعريف أن الحديث أنه لم يراعي رحمه الله في حده أي الخطابي التمييز بين الصحيح وماذا؟ والحسن والضعيف. أقول: بين الصحيح والحسن وماذا؟ والضعيف. إذ يقال أن الحديث الضعيف أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله إلى آخره. نعم. لكن يقال أيضا يجاوب عن هذا الاعتراض أنه ذكره في بعد أن فصل الحديث وقسمه إلى ثلاث أقسام عرفه بهذا التعريف، فالضعيف خارج، لكن يصح ماذا؟ على الصحيح. يصح على ماذا؟ على الصحيح. وهذا النقد الذي تقدم أنه لم يراعي بين الصحيح والحسن والضعيف نقده به الحافظ ابن الصلاح وابن جماعة وغيره من الحفاظ، نقدوه. نعم. هذه كما قلنا التماسات وتخريجات واعتراضات وإيرادات على الحافظ الخطابي رحمه الله في حده وتعريفه، لكن التعريف فيه نقص وغموض، فيه نقص وغموض. ولذا تسبب الأمر في ماذا؟ في هذه يعني التخريجات وهذه التفسيرات لعبارته وماذا يريد منها. نعم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: وهذه عبارة، يعني يقصد التعريف، ليست على صناعة الحدود والتعريفات. والسبب أنها ليست كذلك أنها غير جامعة ولا مانعة، فكم من فيها من إيراد واعتراض وفيها نقص وغموض كما تقدم. إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا، لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح كما تقدم معكم، كما تقدم معكم. نعم. قال فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف، هذا الكلام لمن؟ للذهبي رحمه الله. الآن ذكر لكم تعريف من؟ الخطابي، والآن سيعرف عندكم هو الحديث الحسن. فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة. هذه العبارة بهذا السياق تشمل في ظاهرها الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، لكن إنما يريد بهذا الحد الحديث الحسن لذاته لا لغيره. قلنا العبارة في ظاهرها تشمل، لكن هل يريد القسمين؟ لا، إنما يريد القسم الأول وهو الحديث الحسن لذاته. ما الدليل؟ الدليل على أنه يريد ذلك التخيير الذي ساقه بعده. قال وإن شئت قلت، هذا الدليل على أنه لا يريد به الحسن لغيره. فعبارة ارتقى الحديث الحسن لغيره ضعيف ولكنه ارتقى، أليس كذلك؟ ارتقى عن الضعف إلى ماذا؟ الحسن لغيره، لكنه أيضا لم يبلغ درجة ماذا؟ الصحيح. وكذلك الحديث الحسن لذاته، أقول الحديث الحسن لذاته لم يرتقي إلى الصحة، ولكن في بعض رواته أو في أحد رواته ضعف بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الصحيح، بالنسبة إلى الصحيح. وبهذا السبب نزل عن الصحة وارتفع عن الضعف، نزل عن الصحة وارتفع عن ماذا؟ عن الضعف. ولذا لما قال وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، هذا الكلام أو هذا التخيير يبين لك المعنى المراد من احتمال العبارة الأول، وأنما أنه إنما يريد الحسن لذاته، التخيير يدل عليه. الحسن لغيره، الأصل في رواته أنهم ضعفاء، الأصل في رواته أنهم ماذا؟ ضعفاء. جاءهم ما يعضدهم، طبعا الضعف غير الشديد، فارتقى أمرهم وارتفع، فارتقى أمرهم وماذا؟ وارتفع. لكن صاحب الحديث الحسن لذاته، هل الأصل في الرواة أنهم ضعفاء؟ ليسوا بضعفاء، هم حفاظ لكن في حفظهم شيء، لكن لا يصح أن يوصف بأنهم ماذا؟ ضعفاء، إلا بقيد ضعيف بالنسبة إلى صاحب الحديث الصحيح، أما ليس الأصل فيهم أنهم ماذا؟ ضعفاء. ولذا الحسن ما سلم من ضعف الرواة، فدل على أنه إنما يريد الحسن لذاته لا لغيره. فما كان في رواته من هو ضعيف كان حسنا لماذا؟ لغيره لا لذاته. واضح هذه العبارة؟ نعم. قوله فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، نعم في قسم الصحيح. الآن في هذه العبارة ما يتلوها قوله وحينئذ، يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. مؤدى هذا الكلام أو هذه الجملة وهذه العبارة أن الذهبي رحمه الله إما أن يجعل الحديث الحسن قسما من أقسام الحديث ماذا؟ الصحيح، أو أن يكون قسيما للحديث الصحيح، إما قسما أو قسيما. لكن سيأتي معنا أنه مال إلى أن يكون يعني قسمة وليس على أنه قسيمة ليس قسمة. لكن في أول هذه العبارة هنا في هذا الموطن فيه شيء من التردد، ولعله ترجح له في آخر المبحث القول بماذا؟ بأنه قسيم وليس بقسم. قسيم يعني منفرد مستقل، قسم هو جزء منه. على هذا الكلام تقدم معكم بروح العلم الصحيح جعل المراتب الصحيح كم؟ ثلاث. وعليه لو قلنا أنه مرتبة كما قال فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح فيكون الحسن مرتبة رابعة. هذه العبارة واضحة؟ يعني هو ذكر كم مرتبة؟ ثلاثة. على القول بأن بهذه العبارة فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح، فلو جعلت هذه في مراتب الصحيح يكون الحسن في أي مرتبة من الصحيح؟ رابعة يلي تلك، فيكون قسما منها من أقسام الصحيح. لكن على القول بأنه قسيم وليس بقسم فلا إشكال، تبقى تلك ثلاثة وتبقى ويبقى الحسن على مرتبته وعلى مراتبه. واضح؟ نعم. قال وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمنا، والحسن ذا رتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب ماذا؟ الصحيح. وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن وذكر أنه يريد. قبل أن ننتقل إلى حد الحافظ الترمذي رحمه الله، هناك استدراك على عبارة الحافظ الذهبي رحمه الله بقوله وأما الترمذي فهو أول، في كلمة أول من خص هذا النوع باسم الحسن. استدرك بعض أهل العلم هذه العبارة و يعني لم يوافق الذهبي رحمه الله عليها، إذ ليس الحافظ الترمذي رحمه الله هو أول من خص هذا النوع بماذا؟ بهذه التسمية، بل هو مسبوق إليه واستخدمه بعض أهل العلم كيزيد بن هارون وعلي بن المديني والبخاري وغيره من أهل العلم. ومنهم من وجه ماذا يريدون بهذه الألفاظ، المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي إلى غير تناسب، لكنه مسبوق إلى هذا الاستخدام، مسبوق إلى هذا الاستخدام. وهذه العبارة يراها كما قلت بعض الحفاظ وبعض أهل العلم أنها فيها تجوز كبير، وأدق منها عبارة الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه في علوم الحديث حيث قال أن الترمذي رحمه الله أول من نوه بذكر الحديث الحسن في جامعه. وفرق بين نوه وأول من خص، فإن نوه أو التنويه بمعنى المناداة والرفع، فكأن هذا الاصطلاح كان مغمورا أو هذا الاستخدام كان مغمورا فأشهره وأظهره وأعلاه ورفعه وأكثر منه في جامعه، فلذا ظن بعضهم أنه هو أول من خصه وليس الأمر كذلك. ولذا عبارة الحافظ ابن الصلاح دقيقة وهي أدق في هذا التعبير وأحسن في هذا الموطن، فهو أول من نوه. وفرق بين التعبيرين واضح، فرق بين التعبيرين واضح. نعم. وتكلم على هذا الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل، والحافظ ابن حجر وغيره من المحققين من الحديث في هذا المبحث، مبحث الحسن وإطلاقاته واستخداماته في عندما تقدم. نعم. بل المراد أن هذه العبارة أعني أول من خص فيها هذا الاستدراك، وأن عبارة أول من نوه هي الصحيحة وهي الصواب وهي الأدق. نعم. وقلت أن بعضهم ذهب إلى أن هذا الاستخدام أعني استخدام الحسن إنما أطلق عند بعض من تقدم من العلم ويريدون به معنى المعنى اللغوي، وبعضهم يريدون غير المعنى الاصطلاحي، وهكذا في أخذ وعطاء وسجال. ولكن هذا الذي يعني يظهر أن هذا الاستخدام قد استخدم واستعمل وإن كان على ندرة، وقد أطلق أحيانا على المعنى اللغوي وأطلق أحيانا على معنى الاصطلاحي. نعم. وأما حافظ الترمذي رحمه الله فهو لم ينفرد بهذا التخصيص، وإنما كان من دوره أنه ماذا أشهره وأكثر منه في جامعه، وهذا الذي تفيده كلمة نوها من حيث الدلالة اللغوية، من حيث الدلالة اللغوية المطابقة لحال الترمذي رحمه الله في جامعه. نعم. قال: وأما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع، يعني هنا إشكال قبل أن ننتقل. إذا كان الذهبي رحمه الله يعتقد هذا ويراه أو أنه أول من خص فقد نوزع كما قلت لكم في هذا القول، وتكلم على هذا الحفاظ الذي ذكر بعض الحفاظ الذي ذكرنا لهم كالرجب والحافظ ابن حجر وغيره، ودللوا على خلاف هذا. وإن كان لا يقصد ذلك ولا يعني يعتقده فنقول عبارة فيها تجوز، ولو أبدلت بعبارة ابن الصلاح لكانت يعني أصابت كبد الحقيقة كما يقال. نعم. قال: وذكر أنه يريد به يعني الحسن عنده عند الترمذي أن يسلم راويهم أن يكون متهما، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. طبعا هذا الذي ذكره الحافظ والذهبي رحمه الله من عبارة الإمام الترمذي إنما هي عبارة يعني قريبة من عبارة الترمذي، قريبة من عبارة الترمذي، لكن عبارة الترمذي ليست كذلك، حيث قال رحمه الله: فإنما أردنا به، قال: ما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هذه عبارته في كتابه العلل الصغير الملحق بآخر الجامع. نعم. فأنت ترى لو قارنت بين عبارة الحافظ الذهبي التي ذكرها هنا مع نص عبارة الإمام الترمذي في كتابه لتجد فيها مثلا فيها مغايرة، أليس كذلك؟ نعم. لأن قول الذهبي رحمه الله أن يسلم راويه من أن يكون متهما، لفظة متهما هكذا أن يكون متهما محتملا الاتهام في الدين أو الاتهام بالكذب، أليس كذلك؟ لفظة محتملة، قد يريد به هذا وقد يريد به ماذا؟ هذا. لكن الترمذي قد بين قال أن لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب فخصه وأوضحه، وأنه لا يريد به من يتهم ماذا في دينه، إنما يريد المتهم بالكذب، وإن كان الكذب يعني أيضا يدخل في دين المرء، لكن هذا الإطلاق يستخدم في هذا ويستخدم في هذا عند أهل العلم. فلو اقتصر وحصره على مراد الترمذي ولفظه لكان أدق. نعم. وهذا يخرج به يعني المتهم بالكذب، او هذا القيد قيد الترمذي رحمه الله يخرج به من الكذاب، اليس كذلك؟ والمتهم بالكذب، ولو قيلت على الاطلاق المتهم سواء يراد به المتهم بالكذب او المتهم في الدين ايضا يدخل فيه السارق الحديث، اليس كذلك؟ والفاسق في عدالته الى اخره. نعم. الحديث حديث المتهم او من هذا من هذه منزلته حديث المطرح، ولا يمكن ان يقوي او يتقوى او يقبل في باب الاعتبار والشواهد. انت نعم. قال وان يسلم من الشذوذ، ان يسلم. اذا الشرط الاول ان لا يكون في اسناده من هو متهم بالكذب. الشرط الثاني عند الترمذي رحمه الله قال ولا يكون الحديث شاذا، وهي عبارة الذهبي ان يسلم من الشذوذ، هذا هو الشرط الثاني. تقدم معنا بارك الله فيكم في الحديث الصحيح، في حد الحديث الصحيح، انه مراتب المجمع عليه.